وتستخرجوا منه وتستخرجوا منه. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا يا ربنا. أخرج عقد عشقية. أخرج يا ربنا ماردا وإفريتا. أخرج يا ربنا ظالما وساهرا وعاشقا. أخرج يا ربنا البلاء ومن عليه. أخرج يا ربنا الضر ومن عليه. أخرج يا ربنا السحر والساحر وخادمه والحارث عليه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثر العين الشديد وكل العقد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. استخرجها من وعاء أخيه. استخرجها يسر خروج الأسحار يا ربنا والعقد. يسر خروج الحسد الشديد والعيون ومن عليها. يسر يا ربنا خروج البلاء ومن عليه.

فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها أخي يا ربنا من في الجسد والروح ومن كان على الحظ والنصيب والأخلاق والعلم والدين والعفة والشرف والكرامة أخي يا ربنا من كان في الجسد أخي يا ربنا من عشق الجسد أخي يا ربنا من خدم الساحرة والساحرة وحرس الأسحار والعقد أخرج يا ربنا الظالم فأخرجناهم أخرج يا ربنا من كان في البيت ظالما كاهرا حاسدا حافدا أخرج يا ربنا من كان في مقر العمل ظالما ساحرا حاسدا فأخرجناهم أخرج يا ربنا من كان له أمد بعيد من كان له وقت كثير سنوات عديدة ومنذ الطفولة في الجسد ومن حول الجسد عشق الجسد ويعلم مداخل ومخارج الجسد اللهم اخرجه يا ربنا اللهم يسر خروجه يا مولانا فأخرجناهم أخيهم يا ربنا وحرم الأجساد عليهم وحرم الحظ والنصيب والعقول والدين يا ربنا والعلم والعقول والمدارك والأذهان والأسماع والأبصار عليهم حرم يا ربنا الفروج عليهم يا ربنا يا عظيم فإنها محرمة عليهم حرم أجسادنا يا ربنا على من يسكنها من المردة والعفاريت ومن ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم وخدامهم وحواشيهم ومن شياطين العيون والموكلين بالحسد يا ربنا يا صمد فأخرجناهم فأخرجهما مما كانا فيه وأخرجوهم اللهم أخرج يا ربنا الظالمين يا ربنا أخرج العاشقين يا ربنا أخرج الساحرين من الأجساد والعقول والمدارك والحظ والنصيب أخرجهم يا ربنا من البيوت ومن مقر الأعمال فأخرجناهم ثم استخرجها من وعاء أخيه استخرجها يا ربنا هذه العقد واخرجها يا ربنا يسر يا ربنا خروجها العقد ومن عليها يسر يا ربنا خروجها العقد ومن عليها يسر يا ربنا خروجها العقد السحرية العقد الحسدية ومن عليها يسر يا ربنا خروجهم لا ربنا ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة ثم السبيل يسره فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة أخرج منها مذءوما مدحورا فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة أخرج يا ربنا من يشوق أخرج يا ربنا من خدم وحرس أخرج يا ربنا من كرم ساهر وساحرا أخرج يا ربنا الموكل بالحسد وشيطان العيون فأخرج لمخرج صدقة أخرج منها أخرج منها فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة ثم استخرجها ثم استخرجها ثم استخرجها أخرج يا ربنا العقاد يسر يا ربنا خروج العقاد يسر يا ربنا خروج العقاد ومن عليها ومن عليها يسر يا ربنا خروج العقاد يسر يا ربنا خروج العقاد ومن عليها ومن عليها يسر يا ربنا خروج الأسحار يسر يا ربنا خروج الأسحار ومن عليها ومن عليها يسر يا ربنا خروج الحسد يسر يا ربنا خروج الحسد ومن عليه ومن عليه يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون ومن عليها ومن عليها الله أكبر يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون يسر يا ربنا خروج العيون ومن عليها يسر يا ربنا خروج العقاد فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فهي يا ربنا الروح والجسد فهي يا ربنا العقل والبدن فهي يا ربنا الهضم والنصير فهي يا ربنا البيت والولد فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة أخرج منها أخرج منها أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج منها أخرج منها فأخرج لمخرج صدقة فأخرج لمخرج صدقة ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها أخرج منها أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرج أخرج أخرج أخرج يا عدو الله من ولي الله ومن ولية الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعدائنا اخرجوا بامر الله وقوة الله وقدرة الله وعظمة الله وكبرياء الله حرمهم يا ربنا على اجسادنا حرمهم يا ربنا على فروجنا حرمهم يا ربنا على حظنا ونصيبنا حرمهم يا ربنا علينا واجعل بيننا وبينهم يا ربنا جبالا شاهقة واجعل يا ربنا ما بيننا وما بينهم كما بين المشرق والمغرب الله أكبر الله أكبر واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك الله أكبر واخرج مخرج صدقة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا العاشقين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا العاشقين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الموكلين بالحسد اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الشياطين الموكلين بالعيون اخرج يا ربنا انفسا خبيثه اخرج يا ربنا نفوسا خبيثه اخرج يا ربنا نفوسا لئيمه اخرج يا ربنا نفوسا لئيمه يا خبيثه حاسده عاقله لئيمه شريره يهوديه ونصرانيه اخرج يا ربنا ظالمين ساهرين حاسدين حاقدين في الجسد اخرج يا ربنا عاشقين ينتهكون العورات ويتحرشون به وبها الله اكبر معاذ الله معاذ الله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. فاستعصم فاستعصم والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. اللهم يسر يا ربنا خروج الأسحار ومن عليها والحسد الشديد. يسر يا ربنا خروج الحسد ومن عليه ومن عليه. يا ربنا يسر خروج العيون ومن عليها ومن وكل بها على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة وعلى الذرية وعلى الذرية وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وعلى الحظ والنصيبة وعلى الحظ والنصيبة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا العقدة كلها. احل يا ربنا العقدة كلها. احل يا ربنا العقدة كلها. احل يا ربنا عقدة قوية. احل يا ربنا عقدة متينة. احل يا ربنا عقدة متراكمة. احل يا ربنا عقدة سميكة. احل يا ربنا عقدة مربوطة مخدومة ومحروسة محروسة ومتماسكة غائرة. قطعها ومن عليها. منزقها ومن عليها. سحي يا وحسدية. ومن آثار عيون قوية. يا ربنا يا عظيم. يا ربنا يا عظيم. ثم استخرجها من وعاء أخيه. ثم استخرجها من وعاء أخيه. اللهم اطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا مشتركا بين زوجين مشتركا بين أفراد العائلة مشتركا بين زوجين مشتركا بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين الوالدين والذرية بين الإخوان والأخوات بين الإخوان والأخوات بين الأهل والعشيرة بين الأسرة كلهم بين الأولاد بين أولاد الأعمام وأولاد الأخوال وأولاد العمات والخالات. اقضي ربنا أثرا بينهم اقضي ربنا أثرا فيهم اقضي ربنا الأسحار كلها اقضي ربنا أسحار العائلة اقضي ربنا أسحار الأسرة اقضي ربنا أسحار العشيرة اقضي ربنا كل سحر اقضي ربنا كل سحر اقضي ربنا أسحار الموروثة اقضي ربنا أسحار المحقونة اقضي ربنا أسحار في الباطن اقضي ربنا أسحار في الباطن اقضي ربنا أسحار المأكولة اقضي ربنا أسحار المشروبة اقضي ربنا أسحار المدفونة اقضي ربنا أسحار المنثورة اقضي ربنا أسحار المغروزة اقضي ربنا أسحار المجسوسة اخرج ربنا كل سحر اخرج ربنا سحرا في البحار اخرج ربنا سحرا في الانهار اخرج ربنا سحرا في الاوديه والشعاب اخرج ربنا سحرا مع الطير اخرج ربنا سحرا في زواحف اخرج ربنا سحرا في ميته اخرج ربنا سحرا في قبر في مقبره وقبر ومع الاموات في احشائهم وفي الاكفار معهم. اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك ارسلها يا ربنا ارسلها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اذهب اثرها يا ربنا ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد وما كان خارج الجسد واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الحسد والعيون اخرج يا ربنا الحسد والعيون تشكلت وتلونت وتنوهت اخرجها يا ربنا من الجسد ومن خارج الجسد اخرجها ومن عليها يا ربنا اخرجها ومن عليها يا مولانا